السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله مع كتاب المهذب، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي على أوقات الصلوات، واليوم إن شاء الله نكمل هذه المسائل. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام على وقت الفجر، يبقى لنا فروع على هذه المسائل التأصيلية في أوقات الصلوات. إذا حدث غيم الاشتباه، اشتباه في الأوقات، ولا أحد يقول لي لا ما نشتبه، نحن الآن بفضل الله في بيوتاتنا نسمع الأذان فنذهب فنصلي، نقول لا، الاشتباه موجود إما في السفر أو في محنة هي أشد ما تكون. ما هي المحنة؟ الدجال. أحسن، عند خروج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يمكث فينا كم يمكث فينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيكم كم، قدرها بأربعين، صحيح الأربعين يوم من الأربعين بإيش؟ بسنة. فقالوا يكفينا صلاة يوم، قال لا، اقدروا لها قدرها. يبقى إذن عند الالتباس، عند الاشتباه في الأوقات تقدر، والأوقات تقدر عند العلماء في القديم والحديث بأمور ثلاثة. الأمر الأول عشان حتى يكون سهل عليكم، الأمر الأول بالعمل، وهذا واقعا أنا عشته، يعني رجل كنت أعمل معه، هو نجار بيعمل الأرضية، تعرفون الأرضية بركية، هذا العمل كان هو يقول مثلا يشتغل الساعة العاشرة لو غرف ثلاثة، يقول أنا أنتهي منها من الواحدة للواحدة والربع، فينتهي الواحدة والخمسة والواحدة والعشرة، في يعني ينهي عمله في هذا الوقت. فهذه أصحاب الحرف لهم إتقان، يعرفون ويقدرون الوقت بالعمل. فإذا كان الإنسان التبس عليه وكان من أهل الحرف ويستطيع أن يقدر الوقت بالعمل، نقول إذن عليك الاجتهاد، عندك آلة الاجتهاد في الوقت، لك إذا التبس عليك الأمر أن تجتهد بالعمل، تعرف الوقت بالعمل. العلماء، وهذا بقى من باب طلبة العلم لابد أن يكونوا فرسان الميدان، العلماء يعرفون الأوقات كيف، إما بالأوراد وإما بجلسات طلب العلم وإما بالقرآن، بقراءة القرآن، وهذا كان في الصحابة كثير. أما رأيت لما سئل الصاحب الجليل وهو يصف لنا سحور النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلم يؤخر السحور، فقالوا ما كان بين السحور وبين الصلاة، يعني بعد إقامة الصلاة، قال قدر إيش، 50 أو 60 آية، قال قدر 50 آية، فقدر الوقت بإيش، بالآيات. وهذه تأتي للمتقن وغير المتقن، ممكن رجل يقول أنه عندما يراجع سورة البقرة يراجعها في ساعة أو في ساعة وربع، الغرض المقصود أنه بهذا يستطيع أن يقدر الوقت بقراءة القرآن، بقراءة الآية. ابن عباس لما صلى، وهذا الذي يحتج به أو يستدل به الشافعي على أن صلاة الكسوف سرية وليست جهرية، بأن ابن عباس هو يصف الصلاة قال فقام قدر سورة البقرة، فقدر سورة البقرة يدل على أنه قام قياما طويلا فقدره بالقراءة، بقدر قراءة سورة البقرة. فإذا التبس أو اشتبه الوقت على الإنسان مسافر إلى الحج، وهو مسافر إلى الحج لا ساعة عنده ولا أحد يعلمه بالصلاة، والغيم قد زبد السماء، ما يعرف أن ينظر في الشمس ولا غير الشمس حتى يستطيع أن يعرف وقت الصلاة من الزوال وغير الزوال وظل الشيء مثله أو مثله، فله أن يقدر كما قلنا بآلة الاجتهاد التي يستطيع أن يقدر بها الوقت. فإذا قلنا بالتقدير إذن بالآية أو بدروس العلم، كانوا يقولون في الشافعي كان إذا صلى الفجر جلس فذكر الله، ثم دخل أهل الشعر وأهل النحو، ثم خرجوا فدخل أهل الفقه، ثم أهل الأصول، ثم أهل الحديث، فلا يمشي حتى تزول الشمس. تزول الشمس يعني إيش؟ دخل الظهر. فممكن لو كل يوم اعتادوا على هذا فيقولون نقدر هذا درس العلم، كل يوم بنحضر درس العلم، فهذا الدرس درس العلم ممكن يصل بنا إلى الظهر، من الفجر إلى الظهر، أو ساعة ساعتين ثلاثة. الغرض المقصود هي آلة اجتهاد يمكن أن يقدر المرء عند الاشتباه الوقت. فإذا قلنا بأنه امتلك الآلة وقدر الاجتهاد وقدر الوقت، فصلى الصلاة. فإذا صلى الصلاة فله حالات ثلاث. الحالة الأولى صلى الصلاة في الوقت. الحالة الثانية صلى الصلاة قبل الوقت. الحالة الثالثة صلى الصلاة بعد الوقت. سامحوني، هذه الحالات من وين أتينا بهذه الحالات؟ من الاجتهاد في المواقيت. قلنا رجل التبس عليه الأمر فاجتهد في الميقات، فلما اجتهد خرج لنا الاجتهاد أحوال ثلاث. مفهومة؟ الحمد لله. طيب، فإذا أحوال ثلاث، صلى بالاجتهاد بتقدير الوقت بالآيات بدرس العلم بالسبل التي بيناها الثلاث، صلى في الوقت، صلى بعد الوقت، صلى قبل الوقت. أما صلاته في الوقت فلا خلاف ولا كلام في ذلك أن الصلاة صحيحة ولا شيء عليه، وجزاه الله خيرا على الاجتهاد. قد يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهنا قد أصاب وله أجران ولا يطالب بالصلاة مرة ثانية. الحالة الثانية صلى بعد الوقت. صلى بعد الوقت، العلماء يقولون إذا صلى بعد الوقت فقد وقعت قضاء وتصح ولا يطالب بغيرها، قد وقعت قضاء. وهذه المسألة صراحة هذا على المشهور في المذهب، لكن المسألة صراحة ترجع إلى خلاف أصولي بين العلماء، وهو مسألة الذي نام عن صلاة أو نسيها فتذكرها بعد خروج الوقت، فعندما يصليها هل هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظوا معي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لابد أن يصليها وقتما ذكرها، هذا هو وقتها. فاختلف علماء الأصول، هذا هو وقتها، يكون قضاء بالنسبة للواقع ولا أداء بالنسبة لنص الحديث؟ يبقى إذن الخلاف، هل هو قضاء بالنسبة للواقع؟ إيش الواقع؟ إنه صلاها بعد الوقت الحمد لله لا مستيقظين، أو أداء بالنسبة لظاهر الحديث إنه قال لا كفارة لها إلا هذا، يعني هذا هو وقتها. فهذا الذي يرجع فيه الخلاف، والخلاف في ذلك صراحة خلاف إيش؟ يعني كما يقولون كل يحصل بعضه بعضا. ليش؟ لأنه قد أدى ما عليه ولا يطالب بغير ذلك عند ربه جل في علاه. فإذا صلاها بعد الوقت تقع الصلاة صحيحة، لكن في المشهور في المذهب أنها تكون قضاء وليست أداء. الحالة الثالثة هو أن يصليها قبل الوقت، يصليها قبل الوقت، اجتهد وقال قد دخل وقت العصر ولم يدخل وقت العصر، تبين له باليقين أنه لم يدخل وقت العصر، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أنه يكون قد صلاها ولم يسقط حاجب الشمس. الحالة الثانية أن يكون قد صلاها وقد سقط حاجب الشمس. معي في الحالتين، رجل صلى قبل الوقت، هذه الحالة الثالثة من الأصل الأول. رجل، نعم، هذه الحالة الثالثة، مش هي أحوال ثلاثة، بعد الوقت، في الوقت، قبل الوقت. نحن الآن في قبل الوقت. في قبل الوقت له حالتان. بالله عليكم استيقظوا، الفقه ما يرد إلا الاستيقاظ. له حالتان، صلى قبل الوقت يعني العصر، حددنا صلاة العصر، صلى قبل وقت دخول العصر ولم يسقط حاجب الشمس. الحالة الثانية صلى قبل وقت العصر ولكن سقط حاجب الشمس. طيب، في الحالة الأولى قولا واحدا في المذهب عليه أن يعيد الصلاة، مش قضاء أداء لأن الشمس لم تسقط، عليه أن يعيد هذه الصلاة ولا عبرة به. قالوا لا عبرة به، الرجل قد صلى وصلى العصر. قلنا قد صلاها قبل الوقت والصلاة مشروط بها الوقت. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا قد بين جبريل عليه السلام أن الصلاة لا تصح ولا تقع إلا في أول الوقت، كما صلى به في أول يوم في أول وقت والثاني في آخر وقت، وقال الوقت بين هذين الوقتين. فإذا الصلاة لا تقع شرعا مقبولة عند الله جل في علاه إلا عند دخول الوقت، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا استمرارية فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي حتى يدخل الوقت، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والقاعدة عند العلماء لا عبرة بالظن البين خطأ، القاعدة عند العلماء قاعدة فقهية مهمة جدا في طالب العلم، لا عبرة بالظن البين خطأ. كيف ذلك؟ هو ظن دخول الوقت، فلما استبان له بيقين أن الوقت لم يدخل قلنا هذا ظن قد تبين خطأه، فلا عبرة له في الشرع، لا عبرة له في الشرع، فلا عبرة بالظن البين خطأ لأنه مصادم لصريح قول الله تعالى إن الصلاة كانت عليهم كتابا موقوتا، وأيضا مصادم لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا حديث آخر يؤكد أن الصلاة لابد أن يقضيها المصلي المكلف ولا يأثم بذلك، لكن عليه أن يعيدها. قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا، هذا في الصحيح، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو قد عمل عملا ليس عليه أمرنا، صلى صلاة عليها أمرنا لكنها في وقت ليس عليه أمرنا فترد ولا تصح، وعليه أن يعيد الصلاة. يبقى إذن في الحالة الأولى إذا صلاها ولم يسقط حاجب الشمس فعليه الإعادة، فعليه أن يعيد هذه الصلاة. الحالة الثانية صلاها قبل الوقت وقد سقط حاجب الشمس، لما سقط حاجب الشمس وهي عبادة موقتة بوقت فات وقتها، القاعدة عند العلماء العبادة التي توقت بوقت إذا فات وقتها فات التعبد بها، لأن الله جل وعلا تعبدنا بوقت محدود، فإذا فات الوقت فلا صلاة. هنا الأهل المذهب نظروا في المسألة، وكان في المسألة قولان. القول الأول قالوا لا يعيد، سقط حاجب الشمس فات وقتها والعبادة التي تفوت وقتها لا يدركها صاحبها. والقول الثاني وهو المشهور في المذهب، يعني هذا هو الراجح الصحيح، وهو المشهور في المذهب أنه عليه أن يعيد هذه الصلاة، يصليها وإن وقعت قضاء لكن يجب عليه ويلزمه أن يصليها. فهمنا؟ سنرجع لها. عند حالتان صلى قبل العصر، طيب فله حالتان، علم بخطئه قبل سقوط حاجب الشمس، طيب علم بخطئه بعد سقوط حاجب الشمس. فإذا كان قبل سقوط حاجب الشمس قلنا لا عبرة بالظن البين، خطأه قد تبين يقينا أنك أخطأت وصليت قبل الوقت، فأنت ملزم أن تصلي بالوقت. لما؟ لأنك واقعا ما صليت، لأن الصلاة تقع شرعا صحيحة بإيش؟ بتوفر الأركان والشروط، وقد اختل شرط. ما هو الشرط؟ دخول الوقت. إذن نلزمك بقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كرجل مثلا قام من النوم فنظر في النهار فقال سبحان الله قد أذن الظهر، فصلى. بعدما صلى بعشر دقائق وجد المؤذن يؤذن، نقول له إيش؟ لا عبرة بالظن البين، خطأ، قم فأعد الصلاة. طيب، ونقول له من عمل عمل إذا اعترض علينا وقال صليت أربع ركعات بتشهدين وجلست في الوسط وقرأت الفاتحة في كل ركعة، قلنا له أنت الآن قد أوقعت الصلاة في وقت لم يلزمك الله بهذه الصلاة. هذه الصلاة ليس عليها أمر الله وليس عليها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مفهوم؟ هذه في الحالة الأولى. الحالة الثانية سقط حاجب الشمس، قولان في المذهب. القول الأول عبادة موقتة بوقت، دي قاعدة عند العلماء، كل عبادة موقتة بوقت إذا فات وقتها فاتت العبادة لا يدركها. لكن القول الثاني والمشهور هو أن يصلي هذه الصلاة لكنها تقع قضاء. من وين؟ قال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قد اجتهد وأخطأ فنقول له هذا الخطأ، أنت مرفوع الإثم عنك، لكن أنت ملزم بهذه الصلاة فصلي هذه الصلاة وإن وقعت كما في المذهب على الراجح، وإن وقعت عنك قضاء. هذه الحالة الثانية التي إذا ظن المرء وهو يصلي بعد الاجتهاد وأخطأ في ظنه. طيب الفرع الثاني في ذلك، ما زلنا مع الاجتهاد في معرفة الوقت، الفرع الثاني الأعمى أو المحبوس، وهذه بينا رجل مثلا قد سرق أو زنى أو فعل جريمة من الجرائم وحبس، طيب عليه أن يصلي. هذا الفقهاء ينظرون، شوف ينظرون في الزاني عندما يزني كيف يصلي، وينظرون في شارب الخمر عندما يشرب الخمر كيف يصلي. هذه بيان على رحمة هذه الشريعة، أنهم يقولون عليه فسقه ويلزموا طاعة الله جل في علاه لأنه من المسلمين الموحدين، هذه دلالة على رحمة هذا الدين ورحمة الله جل وعلا بالناس. فمحبوس قطعت يده، سرق، جريمة من الجرائم وحبس، كيف يصلي؟ لابد أن يعرف الوقت، لأن الوقت شرط في صحة الصلاة. والأعمى كذلك يعرف الوقت. فالعلماء قالوا أيضا في هذه الأبواب فيها تقدير، ومن التقدير الديك، ممكن يسمع الديك، رجل مربي ديك وربع الغالي كما يقولون، فكان الديك هذا من فضله أنه في كل عند كل صلاة يؤذن، فاعتاد شهر شهرين يسمعه عند كل صلاة يؤذن، ممكن نقول هذه آلة الاجتهاد عنده، أعمى وقد رب ديكا وهذا الديك يوقظه عند كل صلاة، فنقول هذا الوقت صحيح حتى ولو تبين الخطأ لنا بحث آخر، لكن نقول هذا الاجتهاد اجتهاد صحيح، لك أن تأخذ بالديك وتصلي الصلاة. المحبوس والأعمى أو كان أعمى ومحبوس ماذا يفعل؟ نقول له حالتان، الحالة الأولى يتوفر له مخبر، مش المخبر اللي هو عليه، لا مخبر يعني يخبره بالوقت، يعني مش التجال، لا مخبر يعني يخبر بالوقت، توفر له مخبر، رجل تقي كل يوم يزوره ويخبره بالوقت، يا مولانا قد جاء وقت العصر، قد جاء وقت الصبح، مخبر. الأمر الثاني ليس له مخبر، يبقى الحالة الأولى يا رب أنا خايف من اليوم هذا بس إن شاء الله هتيسر. الحالة الأولى للمحبوس مخبر، مش المخبر اللي هو السجان، مخبر من يخبره بأوقات الصلاة. طيب المخبر له حالتان، لا اكتبه اكتبه عشان ما تروحوش اكتبه. يبقى إذن أعمى ومحبوس لا لهم إيش حالتان، الحالة الأولى لهما مخبر والمخبر له حالتان، الحالة الأولى يخبر عن مشاهدة، الحالة الثانية يخبر عن اجتهاد. المخبر مش العسكري، المخبر الذي يخبر، أيوة نعم، المخبر له حالتان، يخبر عن مشاهدة، نظر إلى الشمس زالت عن كبد السماء، نظر إلى الظل له مثلين، نظر إلى حجم الشمس سقط، نظر إلى الشفق الأحمر غاب، يخبر عن مشاهدة. الحالة الثانية يخبر عن اجتهاد، ما فيش صح غيم، فيخبر عن اجتهاد. طيب في الحالتين، في الحالتين، أما في الحالة الأولى إن أخبر عن مشاهدة هذه تفيد الناس في إيش؟ طيب أنا أقول لك حتى الثمرة تهيج المشاعر، لو رجل في مستشفى ومستشفى مغلق، طيب هذا يقول والله سأصلي والقلب الطيب ربنا بيقبل منه، وإحنا أهم حاجة إن إحنا نصلي وصلينا الحمد لله والشكر لله وصلى وتبين أنه أخطأ، نقول له أنت اجتهدت ولك أجران، ولا نقول لا عليك الإعادة؟ عليه الإعادة، لما؟ إنه يستطيع أن يصل بيقين لمعرفة الوقت ومعرفة القبلة، كيف؟ يسأل الإمام، يسأل الممرض، يفتح الشباك، صحيح ولا لا؟ هذه هي التي لابد أن نبحث فيها. فإذا المخبر عن مشاهدة الأول قد علم يقينا، لا بغلبة الظن ولا باجتهاد، علم يقينا زوال الشمس من كبد السماء، يا مولانا قد دخل وقت الظهر، يا مولانا دخل وقت العصر، غابت الشمس، ولما غابت الشمس دخل وقت المغرب، لما غاب الشفق الأبيض قال يا مولانا، لا كلامي صحيح ما فيش حاجة، لا ما فيش خلاف ولا شيء، لأن بالاتفاق غاب الشفق الأبيض يبقى الصلاة صحيحة وقت العشاء، انتهى الموضوع، ما لما خطأك ما تجريش معاي، هو قال غياب الشفق الأبيض بالاتفاق أن صلاة العشاء تصح بذلك، دخل يا مولانا صلاة العشاء، فيخبره هذا وجب على المحبوس أن يأخذ بقوله وأن يصلي بقوله، أولا يحين نفسه إلى الاجتهاد، وأن اجتهد وخالف المخبر فقد عصى وعليه الإعادة، لما؟ لأن هذه كأنها خبر عن إيش؟ عن نص، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه بأن القبلة قد تحولت إلى الكعبة من بيت المقدس وهم يصلون في القباء إلى بيت المقدس، جاء المخبر وهم ركوع قال أشهد الله أن السلام قد أنزل عليه أن القبلة قد تغيرت إلى الكعبة، فاستداروا إلى الكعبة وأخذوا بخبر الأحاد، فهذا بالنسبة للخبر لابد أن يتابع المخبر عن مشاهدة، لما؟ لأنه قد وصل إلى اليقين بذلك. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يخبر عن اجتهاد، يعني عن اجتهاد مربي ديك أو رجل عنده حرفة متقن، يعرف بالحرفة تنتهي في وقت الظهر والحرفة الثانية تنتهي في وقت العصر، يعرف الوقت بالحرفة أو بدروس العلم أو بالأوراد بقراءة القرآن، هو يراجع من الظهر إلى العصر مثلا، يراجع خمسة أجزاء ثلاثة أجزاء، يراجع جزئين مثلا، فبالمراجعة يعرف الوقت بالاجتهاد. فنقول هنا إذا أخبرهم عن اجتهاد لنا حالات، الحالة الأولى التفريق بين الأعمى وبين البصير، أما الأعمى فلا آلة اجتهاد له فوجب عليه التقليد، هذا قول في المذهب، وقالوا بل له الاجتهاد، والراجح أن عليه التقليد لأنه ليس له آلة الاجتهاد إلا إذا كان كما قلنا رب ديك أو غير ديك، هذا الأعمى. أما البصير فلا يجوز له أن يتابعه، لا يجوز له أن يتابعه، لما؟ لأن البصير عنده آلة الاجتهاد كيف ذلك؟ ها؟ يضرب السجان؟ فين آلة الاجتهاد؟ أي مشاهدة إيش؟ مين؟ مشاهدة مين؟ أي حديث؟ يا إخوة أيوة لو عنده آلة اجتهاد إيش زي؟ الله أكبر كيف ذلك؟ بالشمس هو ما فيش شبابيك وبالسجن في حتة هيموت فيها ما فيش شبابيك ما فيش شبابيك؟ ما فيش شبابيك؟ إذا أظلمت كما تقولون ما فيش أي أي نوافذ ما يستطيع أن ينظر إلى الشمس خلاص ده واجب عليه التقليد لأنه ليس عنده آلة الإيش الاجتهاد. أما إن كان فيها شبابيك وهي فيها شبابيك إن شاء الله نسأل الله ربنا يجعلها تعب فوق يعني. المهم فهو ينظر إلى النافذة فله أن يعرف زوال الشمس وإيش ودخول العصر والمغرب بالاجتهاد فلا يجوز له أن يتابعه. لما؟ لأن القاعدة عند العلماء لا يجوز لمن امتلك آلة الاجتهاد أن يقلد أحدا. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقد قال الله تعالى للمقلدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو من أهل الذكر فلا يجوز أن يقلد أحدا. فإذا هذا الذي عنده آلة الاجتهاد لا يقلد المجتهد ولكنه يجتهد ويصلي على اجتهاده. هذه المسألة الثانية أو الفرع الثاني. الفرع الثالث إذا قلنا بأن الشبابيك مظلمة والجدران مغلقة والكل البصير كالأعمى فعندنا منافذ يسمع بها المؤذن كان جالس وما عنده أبواب الرؤية عنده أبواب السماع لأنها من آلات أيضا المعرفة فإذا كان مسجونا أعمى وبصير الاثنان واحد الآن ليش ما فيش نوافذ لكن في صوت يصل المؤذن فيؤذن المؤذن فإذا كان المؤذن يؤذن للأعمى والبصير فلهما حالتان. الحالة الأولى التفريق ما في تفريق بين الأعمى والبصير هنا لأنها سماع نقول لهما حالتان المؤذن يؤذن في الصح المؤذن يؤذن في الغيم كيف إيه؟ في الصح رجل الحمد لله قد علم وهذه تدلك على أنك إذا اخترت مؤذنا لابد أن يكون أمينا لابد أن يكون أمينا وتعلم قدر عظم مكانة المؤذن عندما بعث ابن عمر لرجل في الأذان كان له التمطيط في الأذان فبعث إلى ابن عمر يقول إني أحبك في الله قال وأنا أبغضك في الله أنت على التمطيط في الأذان وأيضا قال احتج بالحديث لا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا لأن لابد من الأمانة ولابد من الدين ولابد من التقى أمانة أمانة للوقت أمانة عندما يستشرف أنه إذا أذن سيكون في أعلى مكان ممكن ينظر إلى المحارم فلذلك نقول لابد أن يكون أمينا فالمؤذن إذا كان أمينا متقنا يعرف الأوقات وهذه طبعا ضوابط نبينها في المؤذن لابد أن يكون متقنا لمسألة الأوقات كان أمينا متقنا للأوقات وعلامات الأوقات وفي يوم صح هذا لابد وجوبا الأخذ بقوله هذا لابد وجوبا الأخذ بقوله لما؟ لأنه عن مشاهدة يخبر ويؤذن. والأمر الثاني إن كان في الغيم إن كان في الغيم ففي الغيم فيها القولان السابقان لكن نقول صراحة عموما بالنسبة للمؤذن وإن كان أمينا تقيا كان عالما بهذه الأوقات وجب اتباع أذان المؤذن لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم كان أعمى لكنه كان إن لم تكن له آلة معرفة الوقت يستخدم من يعرف الوقت يقولون كان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني دخلت في الصبح فالمؤذن من أماناته إن لم يكن متقنا يأتي بالمتقن فيخبره فكل الأحوال المؤذن في ذلك أمين على الأذان فإذا سمع المؤذن عليه أن يبادر في الصلاة إذا سمع المؤذن فعليه أن يبادر في الصلاة طيب فرع على هذا الفرع أيضا إذا قلنا بالاجتهاد وقلنا بأنهم له الآلة في الاجتهاد سمع مؤذن ديك قدر الآيات قدر مجلس العلم لكن مع هذه الآلات التي امتلكها وهو يعرف الأوقات اشتبه عليه الأمر شك قال الآن دخول وقت الظهر قال لا والله لم يدخل وقت الظهر كان في عمل وعمل شاق في صحراء لم يسمع مؤذن نظر فقال زالت الشمس ما زالت الشمس ما زال في قلبه الريب شك هل دخل الوقت أم لم يدخل الوقت، قال ليطمئن قلبي أصلي، فصلى بالجماعة ودخلوا الصلاة غير متأكدين لدخول الوقت، مفهومة؟ لأن جماعة صلوا بعد الاشتباه عليهم في مسألة الأوقات دخلوا الصلاة، لكن دخلوا الصلاة في أمر مستوي الطرفين، الطرف الأول قالوا دخل الوقت، الطرف الثاني قالوا لم يدخل الوقت، 50% دخل الوقت، 50% ما دخل الوقت، دخلوا في شك وقد كبروا تكبيرة الإحرام وصلوا وهم غير متأكدين من دخول الوقت، فما حكم صلاة هؤلاء؟ الصحيح الراجح في ذلك أنه يجب عليهم أن ينتظروا إذا شكوا حتى يطمئن القلب بدخول الوقت، أما وقد صلوا وفي القلب الشك من دخول الوقت فوجب عليهم إعادة الصلاة. لما؟ أحسنت، وإيش الدليل على ذلك؟ لا ما أنت أحسنت الكلام لكن نريد الدليل، هو الآن دخل على شك، فهل نقول له عيد الصلاة أو لم تعد الصلاة؟ هذا في الحالتين، لأن لهم حالتان أيضا، الحالة الأولى دخلوا الصلاة شاكين في دخول الوقت وقد صلوها قبل الوقت، والحالة الثانية صلوها في الوقت، ففي الحالتين تجب الإعادة، يستوي الأمر، فهمتم؟ دخلوا الصلاة شاكين في دخول الوقت، وهذا يحدث، ممكن راجل كان مؤذن ممن نعرفهم نام ثم استيقظ قال العصر ما أذنت للعصر، وكان بقى على العصر ربع ساعة، فأذن فقام الناس فصلوا على أذانه، والذي صلى بهم أنا أعرف الذي صلى بهم كان على شك هل دخل الوقت أم لا، وأقام الصلاة، بعد 10 دقائق أذن المؤذن، فلو قلنا هذه الحالة دخل الصلاة وإن لم يؤذن المؤذن وتبين أنه صلى في الوقت، في الحالتين وجب عليه الإعادة. إذن إذا دخل الصلاة وفي القلب شك من دخول الوقت في حالتين، صلاها قبل وقتها صلاها في وقتها، وجب عليه الإعادة. لما؟ أحسنت، لكن أصل المسألة في دليل آخر، لكن أجدت أحسنت. طيب إيش الدليل؟ نعم كلام صحيح هذا دكتور أيمن. طيب جيد، كل هذا نظر، نعم اليقين لا يزول بالشك، أحسنت، دي القاعدة الفقهية، والدليل ها هي نفس القاعدة، احنا نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ليس جازما في نيته فلا تصح صلاته لأن النية ليست جازمة، هذا الراجح الصحيح، وللقاعدة اليقين لا يزول بالشك، فإذا لابد أن يدخل الصلاة جازما منتويا أن هذه الصلاة في وقتها على ما وصف الله جل في علاه لعباده أن يصلوا الصلاة في وقتها، فإن صلاها وهو شاك وجب عليه أن يعيد هذه الصلاة لعدم الجزم بهذه الصلاة. تبقى فرع خامس، وهذا الفرع الخامس نقف عنده، أنا أرى أن الإخوة ستموت فنقف عنده، أنا سأعطيه، لا حقف عنده لأن في فروع أخرى ففي كلام آخر فسأبقي، لكن هذه المسألة لابد أن نقف عندها، وهي مسألة صعبة أيضا، هذا الذي مضى سهل والمقبل صعب، فتهيأوا عباد الله تهيأوا واصبروا وصابروا، فهذا رباط والله الذي لا إله إلا هو، أنتم الآن في مجلس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث لأن فيه كلام في الإسناد وقد صححه بعض علمائنا محدث الشام على ما أذكر الآن صححه، وهو إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أو حلق العلم، الملائكة تحفكم والله جل وعلا يذكركم في من عنده، لا سيما والعناء في مثل هذه المسائل. المسألة متى تجب الصلاة على المرء، متى تجب الصلاة على المرء؟ هل تجب بأول الوقت عند زوال الشمس عندما يصير ظل الشيء مثله، أو تجب الصلاة بآخر الوقت، يعني هل تجب صلاة المغرب بسقوط حليب الشمس أم بغياب الشفق الأحمر؟ فهذه المسألة الدقيقة جدا التي لابد أن ننتبه لها، متى تجب الصلاة؟ هل تجب بأول الوقت أو آخر الوقت؟ والثمرة في ذلك سنبينه. تجب الصلاة عند الشافعية في المذهب بأول الوقت، فأول الوقت قد كلف المكلف بالصلاة، وهذا قول مالك وأحمد وداود الظاهري، والدلالة على ذلك قول الله تعالى أقم الصلاة، أقم فعل أمر، والأمر ظاهره الوجوب، ما لم تأتي قناة تصرف عن الوجوب إلا الاستحباب. قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك، عند لدلوك الشمس، يبقى بدلوك الشمس أقم الصلاة، فأصبح الوارد ارتبط في الذمة، انشغلت الذمة بالصلاة عند دلوك الشمس. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا حديث أبي ذر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن أمراء يؤخرون الصلاة، قال أبو ذر فماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صل الصلاة لوقتها، يعني الأول لوقتها، تجب عليك في هذا الوقت، صل الصلاة لوقتها، ثم إذا دخلت المسجد فوجدتهم يصلون فصلي، تكون لك إيش؟ نافلة. لكن أمره قال صل الصلاة لوقتها، وهذا الأمر يدل على الوجوب، يعني تقع فرضا عنك إذا صليت في وقت الصلاة. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يصلي في أول الوقت. خالف في ذلك الأحناف وقالوا تجب الصلاة بآخر الوقت. طبعا الذين قالوا أن الصلاة تجب بأول الوقت قالوا هذا الوجوب موسع. يعني إيش وجوب موسع؟ في مجال أن يصليها في وقت الآخر، مقدار أن يصليها، مقدار وقت، هذا وجوب موسع. والوجوب الموسع معناه أنه ممكن يصليها أو يؤخرها للوقت الآخر الذي يسعى أن يصليها فيه، يعني يسعى التأخير، نعم يسعى التأخير، هذا معنى وجوب موسع. أما الأحناف فقالوا لا تجب إلا بإيش؟ بآخر الوقت. لهم أقوال ثلاثة، قول مثل المذهب وده ضعيف جدا شاذ، والقول الثاني تجب بمقدار أربع ركعات، يعني لو الأربع ركعات في عشر دقائق يبقى آخر عشر دقائق من الوقت تجب فيها الصلاة. والقول الراجح في مذهبهم إذا لاحق تكبيرة واحدة في آخر الوقت فهذه تكون تجب عليه بقدر التكبير، تجب عليه بقدر التكبير. ثمرة الخلاف عندهم أن من صلى أول الوقت يقع نفلا، تقع نفلا لا تقع فرضا، لا تقع عن الفرض، فهمتم؟ يعني الآن زالت الشمس، قام رجل فصلى الظهر، صلاة الظهر هنا عنده تعتبر إيش؟ نفل، عنده تعتبر نفل. قالوا إذا بقي الوقت أن يكون مكلفا في هذا الوقت فالنفل يزيح الفرض ويسقط عنه الفرض، بكلام عقلي لا ندخل فيه، نضرب صفحا عنه، لكن هذا ثمرة الخلاف عندنا في المذهب وعند الجماهير، إذا صلىها أول وقت فقد أسقط الفرض ووقت عنه فرضا، هذا عند الجمهور. عند الأحناف قالوا تقع عنه إيش؟ نفلا، مفهوم؟ طيب، فقلنا لهم ائتونا بالدليل، نحن أتينا بالأدلة، ائتونا بالأدلة. قالوا عندنا أدلة، جيوش أدلة. الدليل الأول القياس على الصيام، والأحناف أبو القياس، تجدوا فين؟ تجدوا في هذا الباب. قالوا القياس على الصيام، قلنا كيف؟ قالوا الصيام هل يستطيع المرء أن يؤخرهم؟ ها؟ لا، لأن الوقت له، هذا آخر وقت له، قالوا وقت الصيام آخر وقت له، فالصيام لا يجوز تأخيره، فإذا كان لا يجوز تأخيره ولا وقت له موسع قلنا الصلاة كذلك لا تجب الصلاة إلا عندما لا يستطيع المرء إلا أن يؤدي هذه الصلاة، فقاسوا المسألة على الصيام. فهمتم؟ ما فهمتوش. يوم الاثنين كان أول يوم رمضان، فرجل قال يعني بدل الفجر إن شاء الله أخر يوم الاثنين إلى نصف يوم الاثنين، قبل يوم الاثنين لا، عند طلوع الفجر لا، عند صلاة الظهر سأبدأ صيام يوم الاثنين، يصح؟ ليش؟ ليش؟ لأن وقت رمضان مرتبط من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ما في هذا الوقت الذي يسع الصيام. نفس الأمر قالوا نقيس على الصيام، إيش الوقت الذي لا يمكن أن نقول أنه سيؤخر فيه الصلاة؟ مقدار أربع ركعات أو مقدار التكبيرة كما قال. فهمتم؟ لا ما فهمتم. فهمتم؟ يبقى قاس على الصيام على أن الصيام متى يجب الصيام؟ عندما يضيق وقت، يجب الصيام عندما يضيق وقت ولا يصح أنك تؤخره. قالوا إذن وجوب الصلاة الفسحة الأولية هذه دعها، وجوب الصلاة لا تكون إلا عندما يضيق وقتها كالصيام. فهمتم؟ الحمد لله. قلنا طبئتونا بما عندكم من الجيوش، قالوا قياس ثاني، خذوا القياسات كيف ما شئت. قلنا ما هي؟ قالوا القياس على الزكاة، الزكاة لا تجب إلا في آخر وقتها. قلنا كيف؟ قالوا الزكاة لا تجب إلا بحولان الحول، توافقون على ذلك؟ شرطان لابد أن يتوفر للزكاة، إيش؟ نصاب وحولان الحول. قالوا لا تجب الزكاة إلا عند حولان الحول، ومع ذلك يجوز أن يؤديها قبل إيش؟ قبل الحول. هل قبل الحول تجب عليه؟ في المثال يتضح المقال. رجل عنده 10,000 10,000 حوالان الحول في شهر 10، هل يجب عليه أن يخرجها في شهر 4 شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 شهر 9؟ أجيب لا يجب. متى يجب؟ شهر 10 عند حوالان الحول. طب هل يجوز أنه يقدمها شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4؟ يجوز. قالوا نعم، مثلها الصلاة، الصلاة يجوز أن يصليها أول الوقت، لكن لا تجب عليه إلا في آخر الوقت. فاهمين ولا لا؟ مفهوم الحمد لله. القياس الثالث، قالوا، وهذا القول هو أقوى الأقوال اللي جاية، قالوا نقيس على مسألة الصلاة في السفر. رجل أراد السفر وجهز الأمتعة، وقبل أن يسافر في الحضر أذن المؤذن لصلاة الظهر. شغلت ذمته بإيش؟ شغلت ذمته بإيش؟ بصلاة الظهر. صحيح. وين؟ في الحضر ولا في السفر؟ ها؟ في الحضر. قالوا فسافر الرجل قبل أن يصلي، لأن الوجوب عندك وجوب موسع. أنا لازم أشرح يعني موسع ومضيق. موسع يعني تستطيع أن تصلي مثل الصلاة في هذا الوقت، الصلاة 4 ركعات، تستطيع تصلي في وقت الظهر من بين الظهر والعصر 4 ركعات مثل هذه 4 ركعات، تستطيع ولا لا؟ يبقى موسع. مضيق يعني إيش؟ لا تستطيع أن تؤدي أي عبادة إلا هذه العبادة كالصوم يوم الاثنين أو يوم رمضان. فالراجل قال هذا يوم رمضان، أيوة، أصوم النصف الأول من رمضان والثاني نافلة اتساء بالنفس سلم، والثالث قضاء كفارة. يصح؟ لا. ليش؟ إن الوقت لا يتزحم إلا أو لا يصح إلا لهذه العبادة فقط اللي هي الفرض. فهمتم؟ هذا الواجب الموسع والواجب المضيق. طيب، فالغرض المقصود قالوا الآن أذن عليه الأذان وهو في الحضر، شغلت ذمته بهذه الصلاة وهو في الحضر، والواجب موسع يعني لا يأثم لو أخر، فأخرها وسافر مسافة قصر، سفر 80 كيلو فوق 80 كيلو، ثم نزل قبل العصر، وصل قبل العصر بساعة، فأراد أن يصلي يبقى أراد أن يصلي الفجر الظهر. طيب اصحوا معايا الله يكرمك، أراد أن يصلي الظهر فقام يكبر، فوقف يتمهل ويقول أصليها قصر أم أصليها تمام؟ فقال لا والله لا أترك السنة بحال، أصليها قصر. فصلاها إيش؟ قصر. فقالوا هنا دلالة على أنها لا تجب إلا في آخر الوقت. لا ما فهمتوش. فهمتم؟ لو كانت تجب في أول الوقت كان يجب عليه إيش؟ أن يصلي 4، لأنها انشغلت ذمته في أول الوقت عندما أذن المؤذن، انشغلت ذمته بالواجب عليه هو صلاة 4. فلما سافر وأجزتم أنتم يا شافعية، وهذا قول الشافعية، وأجزتم أن يصليها قصرا، فهذه دلالة منكم على أنها لا تجب عليه إلا في آخر الوقت. لما؟ لأنه لما ذهب يصلي قلنا هذا وقت الوجوب عليك أن تصليها، فصلاها 2 ركعتين. مفهوم؟ هذا القياس الثالث. طيب، فأقول هذه القياسات الثلاثة قوية ليست بالهينة، وعندنا الدليل أقم الصلاة لدلوك الشمس. فما الصحيح في القولين؟ هل تجب في أول الصلاة في أول الوقت أم بآخر الوقت؟ طبعا إذا كانت واجبة في أول الوقت قلنا هذا الوجوب وجوب موسع كما سنفسره. الصحيح والمذهب هو قول جميع أهل العلم وأن الصلاة تجب بدخول أول الوقت للأدلة الظاهرة جدا، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. فبالراجح من ذلك هو قول المذهب وقول الجماهير، فلابد من الرد على المخالف. الرد على المخالف نقول أولا القياس على الصيام قياس مع الفارق، لا يصح، لأن من قوادح القياس أن يكون قياس مع إيش؟ مع ما الفارق بين الصلاة والصيام؟ الصيام واجب واجب مضيق، والصلاة واجب موسع، فلا يقاس هذا على ذاك. يبقى إذن أول قياس عندكم قياس لا يصح، قياس فاسد، أو قلنا قياس فيه قادح من القوادح، فلا يصح هذا القياس لأنه قياس مع الفارق. القياس الثاني قياس على الزكاة. الرد عليهم في القياس على الزكاة من وجهين. الوجه الأول أنه بالاتفاق لا بالاختلاف أن الزكاة لا تجب إلا بعد حوالين الحول، كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا قلنا بحديث علي بن أبي طالب والاتفاق بيننا وبينكم أنها لا تجب إلا في حوالين الحول، فإذا ليس في النزاع، لأن في اتفاق أن الوجوب كان في إيش؟ في حوالين الحول. هذا الرد الأول. الرد الثاني هو الأقوى، نحن نقول جاز أن يقدم دفع الزكاة رخصة لحاجة الفقراء، وهذه الرخصة لا يقاس عليها، إذ القاعدة عند العلماء ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينصاف. واضح واضح. ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. ليش؟ لأن الأصل أن الله إذا وقت وقتا لعبادة فإن هذه العبادة لا تقع صحيحة ولا تقبل عند الله إلا إذا دخل وقتها، إلا ما دل الدليل على الخلاف. والذي دل الدليل على الخلاف على خلاف الأصل فكان رخصة وكان استثناء. وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاص. فإذا كان قاضحا من القياس وقياسكم هذا لا يصح. قالوا بقي لنا القياس الثالث وهو مسألة الصلاة. إيش مسألة الصلاة؟ إن هو لو أذن المؤذن عليه وهو يصلي ثم سافر ماذا نفعل؟ نقول له صلي قصر. فهذه دلالة أنها لم تجب عليه حينما أمر بها على أنها تمام في الحضر. نقول الرد من وجهين. الوجه الأول نقول بخلاف قولكم، نحن نلزمه بأن يصلي الأربع، وهذا قول المزني في المذهب. نحن نلزمه بأن يصلي الأربع. لما؟ لأنه قد انشغلت ذمته بإيش؟ بالصلاة في الحضر، فنلزمه في الصبر أن يصليها حضرا. نلزمه في الصبر أن يصليها حضرا لأن الذمة قد انشغلت بإيش؟ بأربع لا باثنتين، فيصليها تمام، وخرجنا بذلك عن الخلاف. فهمتم؟ قالوا لا، جمهور الشافعية يقولون بأنه يجوز له القصر. قلنا لهم نعم، القول المشهور في المذهب هو أن يصليها قصر. فنقول هذه ليست في النزاع. ليش؟ لأن نزعنا في مسألة الوجوب متى يجب، وهذه المسألة ليست في وقت الوجوب، هذه المسألة في صفة الصلاة، في هيئة الصلاة، أيصلي أربع أم يصلي ثنتين، فلا يصح القياس على هذا. فاختل القياس أيضا، لأن الأصل أننا نتكلم أن النزاع يكون في الوجوب وقت الوجوب لا في هيئة الصلاة، وهنا الخلاف بين الحضر والسفر هي في هيئة الصلاة، يصليها في الحضر أربعا ويصليها في السفر ركعتين، فكان الخلاف في هيئة الصلاة فليس في النزاع هذا القياس. وتسلم لنا الأدلة بقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وصلوا كما رأيتموني أصلي. ثمرة الخلاف عشان لما طلعش في حاجة من كل القياسات هذه، وأنا أعرف ذلك ولابد من معاودة السماع مرة واثنين وثلاثة، أقول ثمرة الخلاف رجل دخل عليه وقت الظهر قال هذا الظهر موسع، أنا عندي عمل والعمل يشغلني وهذا فيه طعام أولادي وأبنائي، فأخر صلاة الظهر ساعة، وبعد الساعة قام يتوضأ فمات. أيحاسب عند ربه أم لا يحاسب؟ بالاتفاق عند الجمهور هو مطالب بهذه الصلاة، لكن يكون عاصيا أم لا؟ قولان في المذهب قالوا بأنه يكون عاصيا، أو وجهان في المذهب قالوا يكون عاصيا لله جل في علاه، أو ثلاث أوجه. والوجه الثاني لا يكون عاصيا. الوجه الثالث لا يكون عاصيا بشرط أنه عزم أول دخول الوقت على الصلاة قبل خروج وقتها، وهذا راجع صحيح في الوجه الثالث. نفصل. الوجه الأول قالوا يكون عاصيا، لما؟ لم يصلي، هو طولب في الصلاة ومات ولم يصلي ولم يؤدي الصلاة، فهو عاصي، آثم بذلك عند ربي جل في علاه. وهذا الوجه هو أضعف الأوجه، لأن هذا الوجوب وجوب موسع. قد قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء، ثم قال له الوقت بين هذين الوقتين، فترك الأمر له مباحا، فإذا يجوز له أن يؤخر، فكيف يكون عاصيا في أمر قد أجاز الشرع له أن يؤخره؟ فليس بعاصي، فهذا أضعف الأوجه. الوجه الثاني لا يكون عاصيا مطلقا، وهذا وإن كان من القوة بمكان يجب علينا أن نضم إليه القول الثالث الصحيح، وهو بشرط أن يعزم على الصلاة. يعني هو أذن المؤذن يقول أنا عازم بقلبي بعدما انتهي من هذه الأوراق ولو ساعة أو ساعة ونصف سأصلي الظهر لله جل في علاه قبل أن يأتي وقت العصر. فإن كان عازما لأداء الصلاة قبل خروج الوقت فهذا تبرأ ذمته عند الله جل في علاه، وأعمال القلوب تقدم على أعمال الأبدان. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ورحم الله طلبة العلم وصبر الله طلبة العلم وثبت قلوبهم ويسر عليهم أمرهم وفتح المغلق عليهم ويسر عليهم طلب العلم، آمين يا رب العالمين. طيب طبعا أنا أختم، يعني مش ممكن أدخل في المسائل الثانية حتى يهضم الإخوة هذه المسائل. حاضر، عندنا الآن تجب الصلاة بأول دخول الوقت، وهذا الواجب واجب موسع. يعني إيش واجب موسع؟ يعني له التخيير، يباح له أن يصليها في أي وقت ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنه التفريط في اليقظة. أن يؤخر، وين التفريط؟ أن يؤخر الصلاة؟ لا، ليس التفريط أن يؤخر الصلاة، قيادة بقيد أن يؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، فهذا معنى الواجب الموسع ولا يأتم بتأخيرها، لكنه خالف الأولى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.